أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما وأقيموا الوزن بالقسط والسماء تكذبان مرى البحرين كل من عليك